لأن الذين يذاد بهم عن الحوض ليسوا يهودا ولا نصارى ولا مشركين. هؤلاء يقول أمتي أصحابي، يعني عرفهم بآثار الوضوء، وجعلهم البخاري في أول كتاب الفتن، فيشير إلى خطورة البدع وما وراءها، والعرب يبدأون بما هم به أهم وبشأنه أعنى. فتصدير البخاري لهذه الأحاديث يدل على ما يعلمه ويفهمه من خطر البدع. قال الحافظ بن حجر: قوله وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر بالتشديد من الفتن، يعني لم يقل يحذر، يحذر، يشير إلى ما تضمنه حديث الباب من الوعيد على التبديل والإحداث، الإحداث الذي هو البدع والاختراعات. فإن الفتن غالبا إنما تنشأ عن ذلك، يعني أولها بدعة وآخرها حروب بين المسلمين. كم حصل من الفتن والحروب أيام الصحابة ومن بعدهم، كلها بسبب البدع. ثم ذكر حديث أسماء: صهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما من العشرة المبشرين بالجنة وهما من الخلفاء الراشدين قتلا ضحية المبتدعة. نعم، عثمان قتله الشيعة وعلي قتله الخوارج، هذان صهرا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما من الخلفاء الراشدين وهما من المبشرين بالجنة. ومن هنا تعلم أن المبتدعة لا يبالون بصلاح الشخص ولا بدينه ولا بتقواه ولا برفع درجاته، ولو وردت فيه الأحاديث الصحيحة المتواترة في فضله، بل والقرآن الكريم. فالصحابي الذي نص عليه أنه صحابي في القرآن الكريم الوحيد هو أبو بكر الصديق، ثم جاء بعد ذلك الخلفاء الراشدون. وكم يكن لهؤلاء الفضلاء من البغض في قلوب المبتدعة، راح ضحيتها اثنان من الخلفاء والبقية مبغوضون. نعم. قال: ثم ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر مرفوعا: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس ذات الشمال الحديث. وحديث عبد الله بن مسعود رفعه: أنا فرطكم على الحوض فليرفعن إلي أقوام الحديث. وحديث سهل بن سعد بمعناه، ومعه حديث أبي سعيد الذي قال: وأنا أشهد على أبي سعيد. وفي جميعها: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لفظ ابن مسعود والآخرين بمعناه. وقد تقدمت في ذكر الحوض آخر كتاب الرقاق، وتقدم شرحها في باب الحشر قبل ذلك في كتاب الرقاق أيضا. وقوله في حديث أسماء: حدثنا بشر بن السري هو المكسر الموحدة، بشر وسكون المعجمة حتى لا يقول أحد بسر، وأبوه بفتح المهملة السري، وكسر الراء بعدها ياء ثقيلة. وبشر بصري سكن مكة وكان صاحب مواعظ فلقب الأفوه، يعني الذي يخرج من فيه الكلام الحسن مفوه يعني. وهو ثقة عند الجميع، إلا أنه كان تكلم في شيء يتعلق برؤية الله في الآخرة، فقام عليه الحميدي فاعتذر وتنصل فتكلم فيه بعضهم، حتى قال ابن معين: رأيته بمكة يدعو على من ينسبه لرأي جهم. وقال ابن عدي: له أفراد وغرائب. قلت: ليس له في البخاري سوى هذا الموضع. وقد وضح أنه متابعة، وقوله في حديث سهل: من ورده شرب، وقع في رواية الكشميهني يشرب. وقوله لم يظمأ قيل هو كناية عن أنه يدخل الجنة لأنها صفة من يدخلها. وفي حديث أبي سعيد: إنك لا تدري ما بدلوا، وقع في رواية الكشميهني ما أحدثوا، وحصل ما حمل عليه ما حمل عليه حال المذكورين، وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين. وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام فلا إشكال في تبري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم وإبعادهم، وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم، ولا مانع من دخولهم في عموم الشفاعة لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار، والله أعلم. كلام حسن. لكن الذي أبعد من أجله يستحقون به دخول النار، والله أعلم في شأن هؤلاء المبعدين، هل تدركهم الشفاعة قبل الدخول أو لا بد أن تمسهم النار؟ نسأل الله السلامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. وهذه التي في النار أو هذه الفرق 72 لم يخرجوا من الدين، بل ابتلوا بالبدع وعاقبتهم النار، كلها في النار إلا واحدة، صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ألف كتابه رياض الجنة، رياض الجنة، لا حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، كتاب حادي الأفراح إلى بلاد الأفراح، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ثم ذكر في نهاية المقدمة أنه قال، يعني أنه قصد بتأليف الكتاب ما أعده الله لأهل السنة في الجنة، ما أعده الله لأهل السنة في الجنة. وفي شأن الحوض قال القحطاني في نونيته: يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مذبذب حيران. فالأصل في أهل البدع إذا دخلوا الجنة فبعد دخولهم النار، فيدخلون النار ببدعهم ومعاصيهم ويخرجون بما بقي لهم من توحيد. نحن لسنا نفرح أن يموت الإنسان على بدعة تكون سببا لدخوله النار، لكن هذا حكم الله فيهم، هذا حكم الله فيهم. نعم يذادون عن الحوض، ثم يقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، في لفظ وهو الحديث الأخير حديث أبي سعيد: أقول سحقا لمن بدل بعدي. في رواية أخرى سحقا لمن غير وبدل. فهم الذين غيروا وبدلوا، والمبدل هم أهل البدع. الذين غيروا وبدلوا هم أهل البدع، نسأل الله السلامة. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. ما أحفظ الآن يعني الله الذين يقول الله مسقنا شربة من يد نبيه، لا أذكر الآن دليلا أنه يسقيهم بنفسه، لكن يعني يشربون من الحوض بأنفسهم فينظر. إن كان ورد دليل أنه يسقيهم بنفسه فذاك، أنا ما أعلم الآن دليلا أنه يسقيهم بنفسه، وهو يعني ينتظرهم عند الحوض ليشربوا وهو موجود. فالاطلاع العام عليهم ذود أهل البدع، التوسيع لأهل اليمن. إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يرفضوا. يعني هذه الأعمال التي أذكرها في هذا الصدد، والله أعلم. يرجع الأمر إلى هذا، إن كان هناك دليل أنه يسقيهم بيده شئنا عليه، ما هناك دليل فيعني يدعو ما لم يكن عنده برهان عليه. نعم، الواحد يصل والكوز أمامه يشرب بذلك الكوز وينصرف، نسأل الله يسقينا منه. ارفع صوتك. أفرطكم أكيد، يعني الأفرط يعني المبالغ في الشيء، الإفراط يتغير المعنى تماما، لكن الفرط أنا فرطكم أي أنتظركم. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك.